اللغة حتى تهتم بالأدوات وبالحروف وإن كانت صغيرة يا دكتور. يعني اللغة العربية فيها يعني سعة هائلة وخطوط بيانية في التعبير في غاية الدقة. في غاية الدقة. صح. يعني فيها مساحة واسعة في التعبير. لا لا في في طبعا لا لا في الإنجليزية قطعا لا يمكن انتجارها. لا قطعا يعني. ده هنالك محاولات لترجمة القرآن الكريم. لا كيف تترجم القرآن الكريم؟ يعني هو ممكن أن يذكر المعاني لكن الترجمة لا يمكن. يعني ما تقول لي كيف يترجم لم يفعل لم يؤمن ما آمن كيف يترجم هو عنده نو يعني كل واحد يعني لا رجل حاضر ليس رجل حاضرا ما من رجل حاضر كيف راح يترجم هذا ما رجل حاضر ما من رجل حاضر لا رجل حاضرا لا رجل حاضر كيف كان راح يترجم هذا ليس رجل حاضرا ليس رجل المهم حاضر. انه ما فيش رجل موجود وخلاص لا المهم الا رجل موجود لا هذه يعني هل اللغة تفرق بين كل هذه التركيب التي تفضلت بها الان هي تفرق لان مواقف الحياة مختلفة ليست واحدة فلكل موقف هناك تعبير أدق على مواقف الحياة وما يقتضي أيوة نعم ماذا يقتضي ولهذا تعريف البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال ماذا يقتضي الحال يعني ليس واحد يعني في التعبير لا يمكن ربما لهذا اختارها الله سبحانه وتعالى لكي تكون وعاء للقرآن الكريم لخاتمة الرسالات يعني تبقى على نظر إذا ليس عصبية أن نقول هذا الكلام ليس تعصبا للغة العربية لا إحنا لو أي واحد لو يعني أنا يعني حتى يعني قرأت لي كتاب مستشرقين كذا قالوا العربية فيها سعة لا يمكن أن يعني في اللغات الأخرى سبحان الله طلعوا على اللغة وكتبوا فيها لا تستوعبها أي لغة لا أخرى فيها سعة كبيرة سعة في زين احنا تقول نشط ونشيط كيف راح تقول نشط ونشيط في اكتف اكتف اكتيفيتي غفور وغفار كيف يعني الله نعم شلون راح كيف راح تستعمل صبور صبور صبار كيف راح تستعمل هذا الشيء وكل وحده لها دلاله يعني احيانا اكثر من صيغه واحده تمام تاتي كيف يعني تمام